وهو مذموم، ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله أحسن من حاله الأولى. ولهذا قال: فاجتباه ربه، أي اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر، فجعله من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فامتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر الله، فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه فيه أحد من العالمين، فجعل الله له العاقبة والعاقبة للمتقين. ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوءهم، حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم، أي يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي، والله حافظه وناصره. وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليه قلوبهم، فيقولون تارة مجنون، وتارة شاعر، وتارة ساحر. قال الله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم، والحمد لله. حسن. في نهاية هذه السورة، بعد أن ذكر الله قصة أهل الجنة وذكر الله عز وجل عاقبة المكذبين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وبعد أن بين الله ذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، إلى آخر هذه السورة. ونحن لنا مع نهاية هذه السورة وقفت، أولها مع قوله تعالى لرسوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. والقائل هو رب العالمين، الله عز وجل يقول لنبيه: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلم. أي أن الله يقول: يا محمد، أنا أتولى عقابه، أنا معك، أنا ناصرك، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. انظر إلى هذا اللون من الوعيد والتهديد لهؤلاء المشركين المعرضين عن اتباع ما جاء بهم هذا النبي الكريم، وهو مرسل منهم في بلدتهم في قريتهم، يدعوهم إلى الخلاص، ثم هم يعاندون ويكذبون. الله يقول: ذرني، اتركني، أنا وهؤلاء. فالله عز وجل هو الذي يتولى ذلك، فكأن المعركة يتولاها رب العالمين مالك الملك، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في بقية هذه الآيات أمر بالعمل والدعوة والصبر. لكن انظر إلى صيغة التثبيت والتقوية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآيات، وقوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذه الآيات مخيفة، الاستدراج من رب العالمين، وفيها جواب مهم جدا يجب أن يعيه المسلمون، وهو ما عليه الحال مثلا في بعض الأزمان ومنها هذه الأزمنة المتأخرة من قوة الكفار وكثرة أموالهم وقوة دولهم وما عندهم من خدمات وما لحياتهم وبلدانهم من أمن واطمئنان. تفسير هذه الآيات من رب العالمين لهؤلاء الذين يحادون الله ورسوله ثم يعطيهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا استدراج حين يظن هؤلاء أن ما عندهم من الخيرات هو دليل على فضلهم وعلى أحقيتهم وعلى أن معهم الحق، فيقال ليس هذا هو المقياس. فأي سائل يسأل اليوم يقول: كيف تكون حال الكفار بهذا؟ عندهم الخيرات والبلاد الجميلة والأموال والاقتصاد والقوة، وأنتم أيها المسلمون تدعون أن معكم الحق، وأنتم هذه أحوالكم وأوضاعكم السياسية والاقتصادية وغيرها. فيقال ليس هذا هو المقياس، هذا استدراج من رب العالمين، ينطبق على الفرد من ملحد أو زنديق أو علماني ولو انتسب إلى المسلمين. إذا كان يحارب دين الله والله يعطيه ويرزقه ويمده بالمال والصحة هو استدراج، وأيضا ينطبق على الدول وعلى الأمم. ليس هذا هو المقياس، هذه الأمم التي في هذه الخيرات أعطاها الله عز وجل إياها، كيف حالهم مع الإيمان والطاعة لله عز وجل، وما يكون به إنقاذهم من عذاب الله عز وجل يوم القيامة؟ هذا هو المقياس. إذن هذه الآية مخيفة لكل إنسان، مخيفة لكل عاصي. إذا كان الله عز وجل ينعم عليه وهو يعصي فعليه أن يتدبر حاله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الأمر الثاني في سياق هذه الآيات وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولهؤلاء القوم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يريد منكم؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب وهم يكتبون؟ ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منكم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومثله من تبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يريد من الناس أي شيء، يريد لهم الهداية. قل لا أسألكم عليه أجرا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب أجرا ولا يطلب منهم مالا، وهذه حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل. وقوله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هذا فيه دلالة على أن هؤلاء ليس عندهم من الأدلة على باطله، ليس عندهم لا دليل خفي ولا معلن، لا دليل خفي من كتاب في الغيب أنهم هم الأحق وأنهم هم الناجون وأنهم وأنهم، لا يوجد، أو علني من الدلالات العقلية وغيرها على ما هم فيه من الكفر والشرك بالله عز وجل. فإذا انتفى هذا وهذا فيأتي الأمر الأخير في هذه القصة، وهي قول الله تبارك وتعالى لرسوله: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وهنا في قصة نبي الله عز وجل يونس فرعان، الفرع الأول أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر ولا تكن كصاحب الحوت، فهو توجيه للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر وأن يصابر على أذى قومه مهما كان، وأن لا يضعف صبره كما وقع لنبي الله يونس صاحب الحوت. لأن نبي الله يونس دعا قومه ودعا قومه وصدق وأخلص في دعائه، فلما لم يستجيبوا غضب عليهم وخرج، خرج من البلدة ينتظر أن ينزل بهم العذاب. هؤلاء لم يستجيبوا فخرج مغاضبا، فوصل إلى البحر فركب السفينة يريد أن يفر من هذه البلاد، لأن هذه البلاد وهم قومه عنده يستحقون العذاب. فلما ركب في السفينة جاء الابتلاء، وهي أن السفينة صارت مزحومة ومثقلة، ولما نظروا قالوا إما أن نغرق جميعا أو أن نخفف عنها، ما عندنا حل، إما غرقنا جميعا بحيث أن السفينة تنكفئ في البحر ونغرق جميعا أو أن نخفف. طيب ما طريقة التخفيف؟ قال كالقرآن، لا ظلم، ما نريد أن نظلم أحد. فوضعوا القرآن أولا فوقعت على نبي الله يونس. تقول بعض الروايات والآثار الله أعلم بصحته إنهم كانوا يعرفونه، فقالوا أما أنت فلا، فأعادوا القرعة فوقعت عليه، وأعادوها ثالثة فوقعت عليه، فوجد عليه الصلاة والسلام أنه لا مفر من الأمر، فقذف في نفسه في البحر تخفيفا للسفينة، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي قد فعل ما يلام عليه، فصار في بطن الحوت. فلما كان في جوف الليل كانت الظلمات ظلمة بطن الحوت وفيها يونس عليه الصلاة والسلام، وظلمة البحر في جوف البحر، وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصبر ويصابر، وأعطي مثال على ابتلاء لأحد أنبياء الله عز وجل وهو نبي الله يونس. القسم الثاني من قصته، يونس بعد هذا الابتلاء صفي نقي، ارتفعت منزلته عند الله، إذ نادى وهو مكروم، والمكروم إما أنه في داخل البحر وبطن الحوت أو مكروم من الهم والغم، فاجتباه ربه لأنه نادى ودعا واعترف، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ومن ثم فقوله تبارك وتعالى في سياق هذه الآيات، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، هذا دليل على أنه لم يذم عليه الصلاة والسلام، والدليل أنه دعا ربه فتداركه ربه برحمته فنبذ بالعراء كان مرضيا عنه، مجتبى مخلصا لله رب العالمين، فارتفعت منزلته عند الله عز وجل. وبقية قصته عليه الصلاة والسلام معروفة، لأنه لما رجع إلى قومه جعله الله عز وجل من الصالحين كما في سياق هذه الآية، ورجع إلى قومه فآمنوا فمتعناهم إلى حين. في ختام هذه الآية وقفة قصيرة، وهو قول الله تبارك وتعالى ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هذا فيه قولان للمفسرين، قول فيه أنه يزلقونك يعني يصيبونك بالعين من شدة ما يرون مما آتاك الله وأكرمك الله به. القول الثاني وهو قول كثير من المفسرين وهو الذي يؤيده سياق الآية، أن المقصود من شدة حنقهم وغضبهم عليك يكادون يسقطونك ويوقعونك على الأرض ويهلكونك لما متى يسمع الذكر. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه بعض المفسرين كابن الجوزي وغيره. ليه؟ قال لأنه يدل عليه سياق الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم متى لما سمعوا الذكر. لما سمعوا الذكر، إذن لما سمعوا الذكر هنا في موطن إيش؟ الحنق والغضب، بخلاف موطن العين فهي موطن الإعجاب وما يشبه ذلك. والمقصود أن سياق هذه الآية على هذين القولين أن هؤلاء الكفار قد حنقوا عليك حنقا عظيما وودوا لو يهلكونك، لكن الله ناصرك، وهذا القرآن ما هو إلا ذكر للعالمين جميعا. مهما عاداه الناس وحاربوا القرآن وحاربوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر أنواره مضيئة متلألئة في العالمين، ولهذا الإسلام يدخل فيه من كل الأجناس في مختلف البلدان، لأنه دين الله، ولأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. فاللهم اجعلنا من المتقين الأبرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.